جميعها تلفت الى موقف كذلك وما منع الناس زكاه اموالهم الا منعوا الاعراض من السماء ولو البهائم ولو البهائم بها نقاط بها نقاط ولولا البهائم لم يقوا الا اذا والى اذا رجعوا حديث في خمسه كما قال عليه الصلاه والسلام خمس اذا تريدوا اليه ولو البهائم ان تهلكوها ثم هناك حديث عن الشيخ بشيء تفصيل الخطبه الماضيه عن هذا الفيروس والاخبار والان جمعه الايام دلت هذا وقت شيء كلها لابد ان نتعاون ماديا ومعنويا على ان نخرج السيفين ما ان شاء الله تعالى بهذا الكلام ماديا ومعنويا معنويا ان يهجر بعضنا بعضا معنويا ان نعمل بعضا على التزوج معنويا ان لا يخوف الناس وأن لا تخبرهم كما رحمة الله سبحانه وتعالى إلى آخره. وما في كل واحد من الجنة أعطي هذا الدولة والحب أحسن فيها. الدولة تقوم في واجبها مع هذا المجتمع مع هذا الشعب أحسن فيها. الشعب إلى بلده اليد باليد ويتعاون بس الخطوة كانت بلية من الشرطة عز وجل كما قلت سيئين قادمين. مش يطلعوا في البيت يستغلوا يعني كما بدأوا يقولوا مصلي وحد الاشياء التي نقول مغسول بهم كان روح مصيرهم بل تنظر بهم غلاء فاحش سنه بمرض ومرض كما هي العاده كما هي العاده في المقاطع في مقطع الشرك الا لله والا اليه راجعون ثم الاشياء التي نقول وسط الحقائق موجود في الولايات حقل الكوكي والسيوطي موجود على شرط الله ونسبه المشكله بل كان كل ذلك مسؤول صح كان يقول رمضان وسيدي محمد صلى الله عليه وسلم ان لم تكن في السجن وانت بغيره تعتزل السبب والموت وحده تجد اسباب تبعيه تجد عندك اسباب مشروعه تداوي وتعالج تاخذ اسباب الغالب الى اخر الموت وحده كل نفس لا يقدر ما فيش يتمر ما فيش عندي حب حتى السلام فوق الاسباب حتى الدكتور إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شهادة حقا وصدقا عظما في السماء والأرض شهادة تفتحها ليوم القيامة يوم لا تفتح باب ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا وان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن احباب واهوال النار وبعد عشرة أيام فضيلة جميع أصحاب الشام وتزوجتم من جنة المطعم المنزلة أي عباد الله فلقد قال الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من تبع رضوانه بالسوء والسلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم الله أكبر ما أعطاها بالشريعة ما أعطاها بالدين ما أعطاها بالدين الذي أكرمنا به رب العالمين معاشر الحجاب إننا نسمع في هذه الأيام ما لم نسمع به أبانا ولا أجدادنا من قبل من أعياد لا تكنت بأسنى وشيئا إلى ديننا إلى كتابنا إلى سنة رسول الله صلى وسلم على الله أعلاه والله ما سمعنا بأنه ما كنا نسمع بهم من القلب عيد عظيم عيد شوق عيد خفيف موظيم إلى آخر له ذلك من الأعياد المحتمى المبتدعة أعياد ما أنزل الله بها من سلطان عباد الله حتى سمعنا بعلم يعظم أكبر الناس ويحب ويحتمل به في أرض الإسلام فضلا عن أي أرض الإسلام إنه علم يعظم به المرأة أي والله إنه علم يعظم به المرأة الشأن كما قال القائل رحمه الله من أين جاءوا بعيد بعيد بعيد أنت واحتضروا عيد المعلم او عيد المتجاوز في كل يوم انهم يحشرهم احتفلوا يضيعونهم في بطن الصور العالم. هذه التقاليد جاءت بها نسبك نسبك ومن الصبر والصوامع للدين والعلم. احسن من هذا قول المصطفى الكريم عليه افضل الصلاه والسلام المسلمين لتتبعون سنة ما كان قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو تحكم جهر مطلب تحت سموه قال يا رسول الله الا اليهود والنصارى؟ قال بلى اي هم اليهود والنصارى الذين كانوا يتبعونهم تتبعونهم يوم القيامه حتى لو تحكم جهر مطلب عدل تدريب فانهم سيدخلون ذلك الشهر اتباعا وتقديما الى الله تعالى على الكامل من تحديدنا من هؤلاء مثل هذه الاعداد التي بدت في مجتمع المسلمين. انا لله وانا اليه راجعون. ايها الاخوه قلت عيد الاضحى من اشبع الاعياد التي تعرض خلال اليومين القادمين. ايها الاخوه ثم تذهب حري بنا ان نتكلم عن عيد الرجل ان تكلمنا عن عيد المراه وهجر عن فتره المحرمه وكل شيء لها ولها نيتان في العمل في الوظائف في الدراسه في القضاء في المهنه امتيازات كثيره جدا مقارنه بالرجل الذي يتحمل الاعداء والذي يكلم في مشاقه والذي يتحمل في كثير من الاحيان الدجال. لو قالوا في هذه الايام عيد الرجل لربما كان مستجابا ولربما كان معقولا وانما لا نخرج فيها. ثم بعد ذلك ان عيد المراه جزئية من جزئيات كثيرة في خطة رهيبة في مخطط خطير لضرب الإسلام والمسلمين في الدخاع كما يقولون يوقفون عن المرأة لأنهم يعلمون أن المرأة خاصة عند المسلمين إن اهتدت وإن صلحت فإنها تملك قد عدت شفاء بصخور الذين يصدق الله تتكدر على أسبابها جميع محاولات المسلمين الأباكين المسلمين وإن تكفرها ولتكفر الشديد إن تركت جرأة مهمتها إن لم تعد دورها إن لم تعد قيمتها في دين ربها في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فإنها تكون حين ذاك بوابة مشرفة عن كثير من الناس تأتي نظرات من كل جهة بسببها. ألم تقرأ في القرآن العظيم إن كيد كل عظيم؟ ألم تسمع قول نبيك الكريم عليه الصلاة والسلام التذكير إن حياتكم الدنيا حلوة وخضرة وإن الله مستكبر فيها فراهم كيف تفعلون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان الاول من اهل بني اسرائيل كان في النساء الم تسمعوا قول نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحيها ما تركت بعدي فتنه اضاف عن الرجال الى النساء عباد الله لقد فتحه لنا الى حقيقه القضيه والى خطوه المساله فركبوا تركيبة كبيرة على بني الأرض المؤمنة على بني الأرض العزيزة يريدون أن يخرجوها من ديننا يريدون أن يجلدوا عليها أخلاقها مبادئها كرامتها عزتها ولم يستطيعوا بإذن الله تبارك وتعالى. لقد خاض قائلهم الباطل الشرك المسؤولي الصهيوني صاروا بين ظلما ذكر المرأة وذكر الحمرة على ذلك فقال كسر وغاية تفعل ذلك الأمة المسلمة ماذا يفعله أنت من بعد عرفوا من اين يمكن الكذب، عرفوا من اين يمكن الكفر، ومن اين يمكن الجمع المسلمين، ومن اين يمكن امه الناس، وكثير من الجندس وكثير من الغربيين والغربيات من اهل الكتاب يقلدونهم ويتبعونهم دون درايه بما يخاف لهم، بما يخاف لهم ولا يخاف لهم في الظلمات، بل في وضع النهار فإنا إلى جوعنا إلى الرسول. العشر الشريف بالنبيلة الأولى أن نقول إن المرأة المسلمة بفضل الله تعالى لا يمكن أن تجد تكريما كتكريم سيدنا بلا أكرم حقيقة الإكرام ركعة بفضل الله تعالى حينما أشرفت عليها شمس الإسلام، حينما بدأت شمس السنة والقرآن تشرفت الصلاة وتكبرت بفضل كريم المنام من نبيلة الكون أن تكون. لكن كما قال العلماء والضد يبين فتنه الضد فبضدها تتبين الأشياء. لم تفر عن حالة المرأة عند كل أمة غير أمة الإسلام تبين لنا بجلالها أن المرأة بفضل ذلك عندنا مكبرة وعذرة مبجلة تمرة مطلوبة جوهرة مكنونة حكمة في ديننا كما تنظر العين بين الخلفين، كما تنظر الظلمة في صدفتها. عباد الله، المرأة في أكثر الأمم مهانة إهانة عظيمة في وضعها، لا كانت لها، ليست بشرا، ليست انسانا. عند كثير من الامم باختصار شديد فان كثيرا من الامم انما كانوا يشتهون بلسان الحال او بلسان المقال. مقوله القائل ان النساء شياطين خلقنا نعوذ بالله من شر الشياطين فهن اصل البينه التي وقعت بين البريه في الدنيا وفي الدين. وكما قال بعضهم رايت الهم في الدنيا كثيرا واكثره يكون من امتلاكه فلا تسمح كنت فرض يوما ولو قال سبب في السماء. هكذا يقولون وهكذا يعتقدون. ثم بعد ذلك نتبعهم حينما يتمتعون بهذه المراه ويتلطفون لها ويقولون هذا عند عندها عندهم يظلمونها ثلاثة أيام يهدمونها عاما كاملا ثم إنهم يتدفعون ولها يتدفعون في يوم واحد من أيام العام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مع العشرين أقول عند الهروب مثلا المرأة في قديم الزمان عند الهروب كانت حديثة ليس لها حديثة عند أبيها ثم عند زوجها فإذا بدأت زوجها فإنهم يحذفونها ويحذفونها بزوجها في قبلها ما تنجح في فتحها وغلطة في فتحها حياتها يجلسها معها في فتحها. هكذا كان يقول كنا كنا طويلا في الزمان. فلما استخدمتهم يعني بعد الاعراف الانجليزي لليهود سنت الانجليز قوانين تمنع التحرير لكن بقي التحرير في بعض المناطق خفي ذلك الى القرن العشرين. كانوا يحبون المرض مجمع مجمع الاخوان فرنسا في فرنسا هذه المجمع في القرن الثالث البلاد اجتمع عقلاؤهم ومفكروهم وكتابهم وعباقرتهم وفلاسفتهم من اجل ماذا؟ من اجل ان يتناقشوا في قضيه المراه في حقيقتها وماهيتها. هل هي جسد وجسدان بروح؟ أم هي جسدان بروح؟ تبخر الجسد فولد فرعا. مناقشات كثيرة نتيجة أنها جسدان أي جسد من غير روح. وقال الاعتقاد عشر صور بعد عشر صور كاملة في المناقشات يقرر فرنسيس عشر الإلهية أنها جسدان لها روح لكنها نجية وتبقى عند نجاة إن لله وإنا إليه راجعون. اذهب إلى الرواية قبل 13 هم ذاك الرباط يجوزون للرجل ان يبيع سلعه جنسيه تباب الشرع. هؤلاء الذين يشعرون انهم قلاء وانهم يعبرون وانهم يقولون اسال ان يلقنهم الله اكثر من السماء. اتت عجائب من خير البركه على هذه الانسانيه بل على الانس والجن بفضل رب البريه سبحانه وتعالى. هذا الذي يعرفه عند الكثير من ابناء النبي ومن ابناء شدتنا وممن يستقبلون قبلتنا. والله سبحانه داروين صاحب قضايا الحكومه داروين تحت امره يتطور والانسان كان كان في الخير وطوروا الى اخره هل صار في حتى يرفعوها سبحان الله على كامل الايام مع انها خطوها ورفضوها وزودوها لكنها تنتشر في اوساط شبابنا وفي اوساط شابتنا وفي اوساط اولاد وطالباتك من الايام في الشرع العليم الثالثه مضايق تطورها كما قال القائل في كل سائره في الحديد أمير الظهر وكل كثيرة يوما لها تلقوا كل ما يقع هذا الظهر. هذا الظهر يقول الشيخ المرأة في سبيع الإنسان يقول المرأة محروقا أنها عرفة عند الرجل هو يقول الرجل ويعرفوه أنها عرفة من الرجل زير فريد الزي يسوس مشكور يعتبر مريات فاسدة ومفسدة بالدين والأخلاق والمبادئ وطلابنا يعرفونها ويدركون هذا ذلك. فلويد يقول في المرأة رجل غير مكتمل رجل لا رجل غير مكتمل هكذا يقولون أيها الناس أهل الكتابين الذين حرفوا الحدود التبعية بأن يهزم المطار لم يكونوا أحسن حالة من هؤلاء فهم يعتقدون ان الوطن سبب كل شر وكل شر والخطيئه اليمنى قد هي تدبير قد هي تدبير هذا حواء عليه السلام اول ما هذا عليه الصلاه والسلام فاكلت الشجره المحرمه وهو يقول هذا هو الشجره المعنيه وكل ذلك يجب الوصول لديه واحتراف قد تلك السجين والحرمتون نشتمها الشجرات ولذلك ولد من الجنة وولد من النعيم فالولد عند الوقت يولد محملا بهذه الخطيئة فهي أصل الخطيئة وهي أصل البلاء والله لا يعلم ثم إذا كنت تعرفون أن يقول يقولون إن المرأة تلجأ وتزداد كثافتها في حيث الأمر مثلا ولذلك فإنهم لا يطاعونها لا يطاعونها لا يجمعونها في البيوت لا يجلسون معها ولا يحتسبون منها اذا كانت حاسه رسول الله بل يقولون المراه ليفسد مراتها او يمسها في ايام حالها فانه يكون هو خير يقول ذلك سبعه ايام كامله ان في ذلك والى الى الرجل هكذا يقول العرب في الجاهليه قبل ان تشرك قانون الاسلام قبل ان تشرك اشد الاسلام قبل ان ينسب نور الايمان لم يكونوا احسن حالا من هذا فكيفهم في قضايا العرب احيانا يلزمون المراه الحجه من كتب بالبطل الى اسوار القبائل حتى لا يتعلق قلبها بنفسها تحتها الخوف بنفسها وكيف هي النساء من تحكمها مباشره بعد ذلك كيف تصبحها حتى لا يتعلق قلبها بنفسها لا اله الا الله واذا الموجوده سئلت باي كلمه قلت وإذا الموجود سئل سئلت بأي كلمة قلت هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى لا تقولوا أن الربيب في العصر أو في القرن الحادي والعشرين هم صادقون فيما يزعمون من حرية المرأة من تكريم المرأة من إجلال المرأة من تبجيل المرأة من القضاء على الحوادث مع المرأة إنهم والله كذبون سأذكر شيئا مما يؤدي لقول بعض الآيات والله تعالى مشرعا وعلى نهج الناس والحد من ذلك كيف يفعل وجدت كرامتي، وجدت راحتي، وجدت شرفي، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يموت عليه ولا Thank you. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.